أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغرية لباتن إيا سجاداته، وحونا كمدي عشر رذي إنوف علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سيدة إيا لباتن آية ضبو عشر كوكا كوما آية دشن إيا كنتنات بوكا باللابن آية كنمدا من سورة طه آية اللبية سيدة تناد نواكو أبيهاي من السورة نفسها إسلا سورة طه كمدا عشرك عشرك كبر ريوكو عيران يهي أما سورة وافر مغرسي وبلانتهي نبي الله موسى ومرنا مع ربه مرنا مع اللعين فرعون الرماسي سورة كشاكين إيسا قولك عشرك هروحا وقودا بأيي آيات توحيد ونبي الله موسى عليه السلام وشاكا أيي فرعون يا بني إسرائيل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أيهودا بيسي كلك آيات آياتي هريكو حرامتهاي منها من الأرض بلك حقي سايان خلقناكم بشر ذاتين لذنك أبورني قلك ملك أبوري دي سلة المام أيو أبو البشر آدم عليه السلام وإنت كلا أي كفر عمي أي ألة المام أيو قلك منها من الأرض أرد حق هذا أيان خلقناكم خلقنا أصلكم آدم عليه السلام ولقاتك أبوران تاني آدم قلك أنت أصوك أبورني وفيها في الأرض إسلا قلك قديسة أي أن نعيدكم دبدين كعلينينا عند انقضاء آجالكم حتى إما ذشين ودماتو إيا عمرك هذا الدنيا ذا كلها إذن مركات قيريوتان نلكم دبدين كعلينينا ومنها إصلا أرضادي أي أن نخرجكم إذن كسو بحندونا قارما عند البعث بعث بي قياما مركي لقارنا نلكم إذن كسو بحينينا كلك أرك لبداً قارا نلكم markii hore waa la iska abuuray markana la iska ma abuurin ee waa la iska soo saaray taaratan mar ukhra kale halka waxa aad oo ayadan iyo ayadaha lamid ah ku cad fi surati al-araf waxaynu ku soo marnay ala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhraju tanay markaa lamid halka markay mubasharnahay meeshi ee bayna ugu tala galay أما أصل كأني هر أي نكابور أني أو نلقى أما هذين نالله أي نكون نالله أما هذين دمنو دبلين أبو أسايو أما هذي بعض اللي كاره لقى صباح يا نلقو ما موقتكول كعيرك لو جورا يا يحق على دجايا يحق على مديال الدري ويسك جب جب كل كي أرجع آدم لقى صو سارا يينا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ملكات كل هذه القرار يجوكتو وقد كسوكنا نيسان باهي حتى أنه وحاعد أصل ملكا لا إسكا أبوري حتى يقاريت إدمادنا وأجاشا لما تلوكا دي بلوغون لغونا بعد هذه وقت فيه لقارنا ملكا لغا صباحايا منها من الأرض ملكا حقي سايان خلقناكم مركي نيهور إذن كابورني وفيها في الأرض ملكا قديه سايان نعيدكم إذن كعرينينا عند انتهاء أجالكم حتى وقت يجين دماده ومنها من الأرض أيام نخرجكم إذن كسو سارينا عند البعث صبحي دمركي لقارو تارة المر أخرى كلو ولقد رأيناه آياتنا كل كان نبي الله موسى عليه السلام يملعونك فرعونها وحي لحظه ذي كبعي ربي إجماليي ويري وعكستة واللقوق انحكر ومعجزاء أيام فرعون تصني أيسرى وحراء لكل عضيه إيماننا أن لو قلت للقرين قال تعالى خبوح يري ولقد وحى نبا أرينا إن نتوصني هو فرعون آياتنا أنك الله آياتك النقية معجزاتك أيام تصيني أشي بواركي دعنتي بواركي انتي كدن بيسواركي كلها آياتك إبا إليك فرعون به سوكواركي نتيجة وعي النقطي فكذب آياتك إبا إيا رسولك لواي ذا موسى إيا ربك آياتك يا موسى صدري انت ببيني وأبا إنو رم يسرع عن واديدي واديدي كبعد جوابت عن حنبو بحيي من سياسو أولادا قال لماي سيو النبي الله موسى يوم دايسة سهر جاديو رسول حق ووحي الودا جيي ومصلحة الأمة وما دانه دي الله صعودة كما نقيم من سياسيا وإنو التلاضي يدالك اللوار يقدون هيا أيوه كيسيي قال وحيري فرعون أجئتنا موسى موحد نولاتي لتخرجنا إن هذا نقصرته من أرضنا للك نقى مصر وهذه المدين هي شامي عقا كيمي مصر بعض نقوتي ولجدد هذا موحوي إن هذا نقى للك نقى قالاتي أدنى حكمك قبستي بسعرك فالكاغا يا موسى موسى مركز دار تويري فلن أتينك فرعون بادارنا يا وحن موسى كورا إمانينا بسحر فال مثله كنظلة مثل مدى أيان نكوس وديارنا فاجعل موسى وعد يشاء بيننا أنك فرعون يا انت إلى جرت يا وبينك أذيك موسى موعدا بل نوقبه لأن نخلفه أن ننكابسا من أنك فرعون يددك إيه بل أنك أن ننقوب يالين وأن ننكذال قبعين نحن أنك ولا أنت أذيك موسى مكانا ميل نوقبه ماشا صوصوا نحن حاضة أذيك ماشا تكون لو سي حافظة هذا اللهم ربه أن حافظة إذا ينقن ميل لبدا نولع إذا نقطه ميل مباراتك يهردا كاسو قرنت نقطه ميل سمن وفي عن ملك دون واسع ياي وما دون لغو أروريو وحد عايلا دورتو قف كي قوش الرعضو إيا كي قول در كل عضو لغو كلاو قادو ناشا نوقبو ساسو فرعون وحدلي ولقد وحاد لبا با ربي يري سبحانه أرينا إنا نتصيني هو فرعون آياتنا معجزات كي نبي موسى للادري وآدو تربضنا تصيني كلها آياتك إبا إذا الكوت بالا تصي فكذب آياتك إيا النبي إيا ربي بيني فرعون وأبا إنو الرميو أسرع عسو قان سمانا وأوديدي قال وحونا يري أدب درديسة كما كان إنو بانيي وأوديدي كما كان أفلقا دو قيستي نبيينا واقا اللوحيي حقينا صحر بوكاردقي قال وحو فرعون يري أجئتنا موسى موحد نورتهم لتخرجنا لكي تخرجنا إن أدنى سارتو أن نقب الحسو من أرضنا قلك أنك أن لأنها مصر بسحرك فالكاك أدنى سارتو يا موسى نبي النمو يا رسالو مدنى مشيقا يا موسى قولي ياي قلك أصدارتو إيري فلناتينك كورن مدنى موسى بسحر فال مثله كان أذيك أذلتي مثل مدى أيان نقول إيمانينا فاجعل يال بيننا أنك غير فرعون إيا وبينك أذيك موسى بحلينا موعدا بلا لا نخلفه أن بلا كهبسا من نحن أنك غير فرعون ولا أنت أذيك موسى وحدنا بلا كقبطة مكانا ميل سوى نحن حاذا ميل أنك أذيك ودحد حاذا خوش أصول لنا كوان أكسن ماشي واللقو تقال ما هي أذيك أنا واحد فلي سعر هايسو بلانك أتكيني دونتا أنك نكو كاقا بابئية يعني الله من دونا ومدنا وإيجي دونتا إبلو عيشا بلان قبول نبي الله موسى ومن إلى معي سيهي دردارا كي لقو صوتري إنني لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى لو مدن إنتا إن كان واربت كادو دالين وقاموري وحو إلا كويري أنتم ومن تبعكم الغالبون هردنكم مدد ربها قاتو لكن لبدينا أذيب يا موسى موسى يا هارون لبدينا يا إنت إذن هم ويسا أيهم باقوشة إسكال هذا الكمتاق نارنت كل كوركي بوقيهاي كل كان النبي موسى مكي لقد البداي موعدك بل لنكو قبسي قروح جي سارك. قال النبي الله موسى عليه السلام وحير موعدكم بل لن كان دين قبنا يا مالين هان مركي الليلة يوم الزينة فاستدم مالين تأذيب مالين قبطي لها وان حول قبنين سيدا جمع ذاينو اعتقادين وكلا اما مالما كلا قوميات كسامايستان مالين لحرق وضو ودارك حريرت مالها كجيرا لقاتو او حولي شقر لقبنين مالنتي بوط المامي ويري وحن ذين قبنا يا مالنتي عنك هاي اتفرستدي فصع على هايدين امد محرقون جيرتي اشقالي ايو حكومي شعب اللا اروري جيري مالنتي بان ذين قبتي مالنا هان وقتنا محوط المامي ويحشر الناس ضدوا إلا كل مليون قفل لغا ايمان غور مضوحا برغنكي حلان يمقدي لمرهو لماذا قبوننا وحبان لشيقا ايا قرت برقين كي أفر ساع مالمي ندكو لنصوه ذاك عيب بنانك اللي جوغو أيان ربائيني أرنتو أهاتو قل كان موحد كو قبت النبي الله موسى وأن نقول إبا إسكوه با إن وقت كان أيان أب لكن وعو ربا إن ددك إن بهو دانا وحكو أركان لقهو دانا وحكو مغلان مباراتك دعاية هردنك سعرضي النبي موسى اللي سوهيق أيو إنو مدو وذا إيغتو دوناي قال النبي موسى وحو يري موعدكم بلنكينا يوم الزينة حرقة مالنت هذه فاستدى إيا قروح ذا إيا مالنت إلا قري جوغا ييوي ويحشر الناس فإذيلك وإلا أروري الله كلمية وسنقف مغنان ضوحا برقنكينا يهاتو فرعون كلك موعد كاللسيي إساقو كبري إسلوينان قابتا اللقو وضهد لي موعد كان اللقو قبتي إنتان إبن نوشيقين إيقان عذي فرعون وكذا غيرك فتولى جيد سي فرعون لعنه الله ناشي سألو قوة هذا الله أسوى كبرية وإسلوي ودال قاموري ولقينا يعلم أوران مركا إساقو يا بنوسنك أمك كعناية أي ماشي كذا غاقي سيدي إلي فجمع فرعون وكل مي كيده وحل وحي ملعونها شيدانها حقرية اللقوية يقاني وطنبه أروريي ثم مركو أروريي كقدالنا أتى موعد كيبو يمد ناشي اللغوبة اللامي هي موعد كيبو يمد فتولى واجهستي فرعون فرعون باجهستي فجمع فرعون كل مي كيده لو كيده وعلى وحي حجر يلباتي يقاني إذا موكرا ديري وقف وحير قرانايا يعني لصور دافين فجمع كيده حجر يسحر وحي يقاني إذن دابي يفلي اللقوي ودن بوسو أروريي ثم كقذالنا أتاوى يمد فرعون موعد كيمو يمد موعد كي مركو يمد ووقت كي لسو قاري واركي نبي الله موسى رجل لوهيقي كل كي هوري يجيبو نبي الله موسى عليه السلام وغير الكو قاضي قال نبي الله موسى وحو يري لهم للصحارة فلن فلو ياشي لوسى أروريي موسى النبي موسى وحكو يري ويلكم هولا بل أي باسد كل عدي حداد النبي حقا إيا معجزة وح مخلوق سمائي إيا سر إيا فل إيا سحر إن أطلقها بشان هداد معدين تعبكين بأ وحبا إسلامها إيسان إلا تفتروا سحرها أمانينا على الله إيبوين كركي كذبا بان الله أكو أمانينا حداد الله كبان أمتان وصحر يا بغتي سميسان إسكان ديكتان وحلي أكتي كيمي فيصحتكم إلى هو إذن هلاقا يا بعذاب بوسي قارهاند إذن كو هلاقا يا أما قوش الله تقال ما يو تنفتينا هو شاقينا وقد خاب من افترى قفوحي سبب دين إيا مرتبة أوياي كإلا وإلا كي هو قوي قولك أقول أدقاري سانا مالك دارهان إذنك حبين شاقين بين شاقين داو كلادة قال لما أيو كوبان فالك إيا بانتي يوحا لغا فالك حتى سيدي كتاب جامع ساقوا مركي سمين أيان فال الله رنشاق بيان إله إيا فال معا إساقتنا وعباطلو إذا بدراه ويجوهلا سمين أيسو أيه كله فعل الله ورنشيك إنا نتيبه وكلا دقال لما يرى وقولها سحردها أسعرك يا بغتك قومت اللاتمي حدنا وحالو أركا يا علماء دي مركا جيرتي ألا كحرني أو أعتقين إياك يا حيان نقدم بأيي كلك تضليل كأي سمية أيدتك اللقوية حقين قلعية تيبو مركا هو الرئيسي نبي الله موسى كرعنا أنتي قول دهنا ووشاقي قال وحويري لهم فلن فلو يالك الأولوري موسى نبي موسى وحويري وإلكم أهلككم الله وي ألزمكم الله الوي فأخور تعالى إذن قليوي وإلكم هوغا باس يقول در إذن كنا لا تفتروها أومانين على الله إبوين كركي كذبا بينك أومانين أو فيصحتكم إلكال فيصحتكم إبو إذن هلاقايا بعذاب النار بو إذن كو هلاقايا وقد وحادبا خاب إنو هوغي من روحا افترى بين أنت أركي ما يقوله تاسي وحي كن لغت الكنوني ياب وحي إلى ذن سحرة دي مركي لغا يستين واركي النبي موسى إيا مقدمة دي أياه صلى الله وضع هذلي قول لي لي ورنينك كان أنا مبقينين إكالي جيا إبنانك تاغن إسيدا نولا هذلي إرب النقو حدد هيا أموسى ننك ننك نمودينا باهي وصن ساحر باهي فتنازعوا سحرة دي وامرمين أمرهم حال كودا أي بينهم لحظوا ذا كمرمين قول لي رننك كان ينانكو فضنان يم بيوحك يقينين حدو النبي هاي ربنا كيمي وارمتي لغا قوليسا مايو قولك أيينان إنك دادك إيا دين تبقى اللوحين نبي كان ربي صوت دينا أين أن لدك ألمين لحظوا ذي بوق باك أبورمي فتنازعوا وامرمين أمرهم حال كودا أي كمرمين بينهم إيجا فلان فلو ياشا تحضو ذيبه كمرمين أو أصر مركزا انت لغا دركي دادك إيا موسى لغا دركي أي أو أصر لقرصدي النجوى فق قاربا الله فقي مركي لفقه يوركي ليسيري واكنا إله أن لغا فقي كريم لأن لنسعودي إيجا سوحي كتلقرين خصوحي سليهين إلا اللوغان قالوا وحي لهذين إن هذاني كراكال إن هذين لبدا تمرك إشارة موسى وهارون أيات المامايان إن هذان لبدا تنقف لا ساحران النبيال يوحد شيئا ما قل ذي ترامين نبي النليين بل بابين أيا قل كوحال اسكو ديرين أيا نقالك يا مواجهة إن لغورتك لا ساحران لبفلا فلو يلو يريدان وحي لبدا ذي دون أيا أن يخرجاكم إلى إذن كان رير فرعون إذن كسارا من أرضكم للكينا المصر وهذا لكم العنك الله قني الرعية على دين ملوكي ولو أي فرعون إيا قدامه ويكاقون رونايين حتى نوركي الله قني أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى كيف عربك اللقود جي أن يخرجاكم إلى إذن كبحيان من أرضكم للكينا المصر بسحرهما فالكوضا إذنكم بخيان وهو يذهب أي لبضو ذلتكانو بطريقتكم ودذينا المتلا قيمك بضان ودذا قيمك بضان أي تلماما ينوام عيد وهو يحكم كيلي مركع إذاك هيان سياساتي قعنتيكو هيان حنتي دينا قعنتيكو هيان قولك وحي ربان إن إذنكنا أي إذن لوفلوفيان إيانا حكمك إيا كرسيك إيا مجراها مصروا قفتان الحكومان بيدون أيام سيدان الله يسدير فيي كلك وحا الله يسفري فأجمعوا كل مية كيدكم وحب مانت حقر يا سحر يا حمات قانا يبخفوا لك تأيان لأركن ثم كقذالنا بوقا نحذينا أن نقداي إنك إلا إنك صوتوري دالكو دان إبقر كانوا إنا صوتورتي نحذينا يينا كمر من ثم كقذال إيتوا إمادة صفا إنكو إسكو دوبا أو حال صفا ونحذي نمورا كجيرين إمادة قبط وقد وحانا لبا وأرنتو كل ما نيسا أفلح إنو قوليسي اليوم مانتا من روحا استعلا قعنسا ريو تتكي أولا باكولا سندب لو من نقون كرايو كل كان نيكا قبطا إيا دقالك مانتا أكوات كادا حدا إنو إنكو نقونا إيا هدو موسى نقضبا تدوينها وخو راعيا قفك قوبتان قوقو ليسا قولك قوبتان خطروي من كان فلن فلوي إنك إسو كان دوا يينا نسخلاف هل سوف أين نقن وحين ندن أين اسكو بيرن كل كان الله بشي ينعن مانت انتانا حق اللي اسكو سو يري قار انتي لو بحي أسيدان لو سو وضع هذا لي فتنازعوا وامرمان سعر ذي وامرميسا أمرهم حال كوذيكو مرمانو وامر موسى لن كان محوياي محوياي ما في عنياي من نبي ومنين عاديا من لده قالنا محان كييلا بينهم لحظوا ذي كمرمان لبر أيبا صوب علي لن كان بنان كاينو كمرو إيامايا كل كي بوقي باتي قاربا لو بحي وان كان إلا سو قاري وآسروا سحارة وحي قرسدين أن جوافق قالوا وحينا يرادين حدي قارلو أحد لايي إن هذاني موسي هارون لصاحراني والله ما صاحر لما فلن فلو يالو يريداني وحين الدونايا دان كلام مايل أن يخرجاكم إن إذن كساران إذن كان رار مسارا قبضي من أرضكم للكين إذن كسارانو بسحرهما فالكوضي إذن كساران مركا إذن كإذن أريان للكي إيقا إسهلي إيقا مركا مضحن لقنايا ويذهب إلا تقان بطريقتكم حالدين لبنانتان إيا مضحن لماذا إيا حكمك إزادية شرفت أدلاديين المثلة أسا الرئيس قيمك أبدا إنا إلا تقام بيدوني أما الرقين وضياشا إنا إلا تقام بين من كان دونيان فأجمعوا كل مية كيدكم حقر نقر واحد الذي أروري ومن بينتو يقان حكينا ماشا أين اسكوب بيرينو كلك واحد موسى كاد كذا وأين إنو ماشا لن يمادنا فأجمعوا كل مية كيدكم أقرتينا ثم هداد كل مثال او اسكو ماني مسكح يا قون يا سحر درساتان ايتو امادا قوبتا صافا ايدين كو سفكريتا انخلاف يا مران لهين او وحدن كان موسى كسو جيدا اما او هاد لا يوسن ايدين كجرين وقد وحانا نبا او نهاية ديا افلاحينو قوليسي اليوم ما انتو يوم الزينو مالنتي ليس لبا اللمايا من ايا قوليسان ايا استعلا قعان سرعيو قوبتا انقوات كادا ايا قوبني مدي إيا قوشي إيا قيادة دي مدحني مالي من قاسا ما انتهى إليو إياكي او قوبتا دي بوغو صور نقضي وأدمو ديد حوغا أسلوب إنا إليهي مركا إياكا إيه سوانيين وحو دينا إسكو درسدين نبي موسى اللو يميد وحان نبي موسى اللو يري أدقا مياهور طهوري فقارها وحاقي ديقاي وددكو كواركايا مسي أنقا هورتا ديقاينو كلكا وانو عنما إن كسر قف كان إسكت شهور جدا بقال لن سنتي إسباب بين إنسان هدنا وسلوب تين لقتها جماعة تني واحد مودة إن جد معقول أيه قالوا وعيرا ذن فلم فلو ياسي يا موسى موسى هاي اختار كلا دوره إما أن تلقي ما عندك من العصا والحبال حركا الله ولا يقول إن أديك وح أكثر أوشي أم بيسو وتا يجون حركية وعي وتن أولو أي زيب أغمرية جيد كان هو الدباعي مركي أي قرع هذا كل عضو وحين لمرية وحنو حسن أيوه كان أي كلك وحوضو إنها مدافسنا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أما وحو النبي موسى الليب حقيقو وشي وحبايب عوني دونتا جباتي ديكي دونتا قالوا وحير هذين سحردي يا موسى موسى اخترك لدورو إما أن تلقي أذيك أشهد للك إن أذيك إيسو وتكوه رأينا إيسا هرته هره فقاره يسوقا كان أذيك مياكوه رأينا إيا وإما أن نكون إن أنك أهانين أولا من داتكو وقوه رأي ألقى وحوظ للك ديكو كلك من الحكمة يجيب هذا يسلوبك إلى لي نبي موسى نتحك لي قال برالقو إنو يرى قادم بينا يا أني إذنك واحد وذاتين أمدو ها أركتو بقى فقارها ورت الجزاها واتاي وصيئو احترامين إساقا نبي الله موسى عليه السلام أيو إساقنا إياقا أو احترامي وعاكرو ميشا كجرت نبي الله موسى قول ويسكوهبا نما يبغدين كجرتا ماها بلو عيتبر يتاقليه خرد إن لا أركو كقذالنا ووحوذي باب بإيو تانا ميشا واكو جيرتي حدنا سنة الله في خلقه سيدا ربي أمكي سأوكو مامولي مر الأركاب حق يا باطلك باطلك دائما هرية حق دبوك يمادا جاء الحق وزهق الباطل حق مركو يمدك قدال باطلك دمد الجوغي تقي وعلم إذا بل نغضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق كل كائن بادل كون رأينا وسنة الله في خلقه وحاك رأينا ناشا كجرتا من الحكمة وحاكملة ماتين اوحي نقول الله ما انت سبعي وحكا للنغذين المدلة بعد هلا قبطه وقت عديران لكن مركا يجي سوقي الله وقلاده الله فصحي وحلا وحي وتين الدجية اللي يري تبرتو ذي الله أركي تدك نفتي سأو يا بي موسى نفتي سأسدعي من دون تبغدين كسي ووحو الربي نمانك إنه النغضة فالكو ذي وحي لا إيمان أيان وح خلاف سن وح موسى إلا أن موسى وحي سوى وح لا يقانه معروفة وأول أباسا نقون إيسا وروحو ذي مركي أباسا يا النغضة كل كان معجزة ذي جنسي قيدة أيه كان لغان سحر كودة كل كان لكا التباسا مكيمة ده بغضي ما النبي موسى قصي على كل حال أرمها درتاد بو إيجي كسو علي قال النبي موسى وحو يري بال هنيغا إنا وحايغا هورتا ديغا داية ألقو إذينكا واحد وضطان ديغا هلا أركا وحن وامركا إلادين قالوا إيجا يا موسى موسى وحادك لدورتا إما أن تلقي ما عندك أشهد وذاتلوك إنا ديغيسي وأمد هورتا أركيسو وإما أن نكون أنغا إنا ننقون إنا أولا من تتكوى أغوهر إيجا ألقى هورتا بدد ديغا أسوق وحوضا ديغا قال النبي موسى وحو يري بال أني قال إن هرت دجا حاجة ألقو إذن كدجا فإذا مرك أولى أي وذاني حركة أي وذان دول كدجا حبالهم حركة أيجيبة قصومريا وعصيهم أوليه أيجيبة قمريا يخيل وحل ملك لي إليه موسى من سحرهم من أجل سحرهم فلك إن من كسميا درتي أنها أوليه إلى حركة إني تسعى صعته وحوذيبا انت عمبون نغضي وشي ايدول كبديجان اي حركي هايدجان حلق محسن ايا انبال لموذي كل كان مجرد تخير انت اكلية لا حقيقة له ولا تصرف لها حركيه اي اوليه وحي سميين ملك كل كان اذيق اومن بنان عدلاء مر ايا ادموذي القرح ذا كليل كذا بنان كمركو كل عور وحادو بي امي لبك محسن ايا هداد ماشي تمادانا وحبا جرين وحيف انتا كليهتون نغضي هلقا سارين تودي كل ماتي قال النبي الله موسى وحو يري بل هنان انيقا واحد ديقا دا يالقو ادين كورتا وحي نبلوكا ديقا فايلا هاتي وحوذي ديقان حبالهم تدباتا بالنقوشا قي فاقا قوبتا لكيناي انا يهين متفرجين تداوانا ايسا او احي مصر كنو لا اودان او ايد كورا لو قبتاي لكن رقان اقوني هندا النبي قال له هركيني وإلى تضباطا وما على زرف شديد كلهم من بني إسرائيل قال لهم غبطها وحساسا ما يقانان قال له وحاكا كوحا بعضي يقول إلى الآن سحرك إيا فالكي يهود وحقه الرئي أمالي من يواصل فإذا حبالهم حركيا الكوضة إيا وعيصيهم أوليا الكوضة يخيلوا وحلا ملك لي إليه النبي الله موسى من سحرهم من أجل سحرهم فالكي سميان درتي أي النبي موسى وحو الموذي أنها أوليه إي حركيه إني تسعى صعوت أيوم موذي حدوم موذي بغضين باقشي بغضين تانا وحكا لما بغضين تنو عيدا وحو فالكي إسلوى دارت فرعون فلناتي أنك بسحر مثله تشبيبا ماشيين نوعي معجزة النبي موسى أوسي حلقا نقونيسي أي حركة وديني حلق وكاذين فأوجس وحو كسي في نفسه نفتي سقوده هذا كسي خيفة بغض موسى النبي موسى بغض بو كسي ونوع سي بغض تاهي وإلا هو أغا وحن وحبا إنو سنهاي إنو سنكبق وحبا عينا حرال الله لهذا لي إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يدغى مركا إلهدين لا تخافا إنني معكم أصنع وارا بل وسو يري قولك مركي وبشر نغضي النبي الله موسى بغضي نقصي أما حقا سعرك أكبقو أما سيكالبها أبقو مركيبا وحيبا ويمي خبي وخيري قبتي وموسى تاقن ياي ولي وحي سماه سندقين قلنا أنك إبا وحامري أبالك يا تكهر لك قادي إنني معكما أسمع وأرى وحو لنك أكو هذا له أما وحو سمايو وأنا أركا يا وانا مغلا يا قلنا وحامري بويري إبا سبحانه لا تخاف موسى عبسا سيبادو عبستا إنك هذه موسى أنت هذه موسى الأعلى هذا سرعي من هذا قرار لقوقو شاكي سيبادو بغداو إيقوني مركي حكومة إيه وقد أفلح اليوم من استعلى قبكي ما أنت قعن سرعي أيا رمى سرعنا راعا يوم سيدان الردو لهذا مركي لعنانتو عبسي دي لقعنانتي أيا إبام رويري وألقي دولك ديك موسى ما وحا في يمينيك أصيو لعنت هذا مليك قده هذا كسوغا ديك دولك مركي لديك محايسة مينيسة يدو حلق إلا موديك ما كان حلق أدبي نقطي ولبواة صرفتي تلقف وحي دندن جينيسة تلقف قرك لو وحي لغلقيسة ما سنعو أوليه إيا حركيه قابت اللكيني وحي بي انت عن توبتي يبلغ ذي تلقف وحيد جنيسا ما وحي أي سنعو سمية قلك وحود سنعين أيتاي تنسنع ما ومعجيزه إلى أبو ريوي تنوى سنعة المخلوق إياك أي هينج مرمريا قلك ما وحيد عشان كرا معجيزا من الله كتمد إيا سنع بشر وليبا مجرمين سمية تلقف وحيد جنيسا ما وحي أي سنعو سنعيا لماذا إنما الذي شيق أي سنعو سنعيا وحكى لما كيد صاحب فلنفلو حقرتو سمين جري نوع يديوي ولا يفلح الساحر حيث أتى حكم كان يابله إلى وحي إلى مكوى مسلطة قال لما ييهن نغذين أما وحي كهر ييهن نغذين أما وحي كدن بييهن نغذين إلى قيام الساعة ساحر قول بارك ماي وكلا فقي ما لها أونول يا هداة كان تو خلده وقال لك يا بابا وحوغا إنو أوسقيري هذا قرقرته لكن وحالا وحي سحر كو نغمي جيري ضدنا ما دافن دنيانا ما دافن هذا بانو ديه معاجر سحرك وكبيرا من الكبائر تنبيالك وهوي إلا قال موبغاتك كتري النبي اجتنبوا سبع الموبغات دنبيالك تضمدا اقفك كو نغمي دمر قوية ومنها السحر سحر كان كميدا أبا القدك اللوغو أبا القدى هي جزاء الساحر القتل بالسيف وقلت لك كدول أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كبروا عليك جرتيبا فلوسا ميسي وعلى حكومي وعلى الدليل قبرت إذا ولا يفلح الساحر فلن فلو من ليبانو حيث ميل ألا ماسي أتاي مادو أما واكو الرئي أما واكو دنبي أما واكو موسى لجوغا ليباني مايو قلك وحا سحر دا إحاد إبكا حكما إقول درابا لغو حكمي سيباد موسى وقبغداو فوجس وحو درامي في نفسه نفسي سيقول هذا خيفة بغدين موسى النبي الله موسى قلنا وحا نريبو إلي إب لا تخاف موسى بغدين سيادو بغدا إنك هذه علميو أنت هذه موسى وننك لهين أي ألع على سرين بدن قلك دائما وأبدا وإن مؤمنك أوسا باقين وألكو كالصون هذا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون آياتك لي فلا تهنوا وأنتم الأعلون إذنك أمر والبكرين أي هباقينه إنك هذه أنت هذه الأعلى ملك كرياتي إيقوبتاً كوات كان هيا في الدنيا والآخرة أديقا كسر هيا وألقلك لك ما وحى في يمينك كعند أدم ديقا قده هذا كسراً أصيب الله تلمام هيا ولا تميلي أصيب مركاً كدب هي عصايا النبي موسى سيدي أويري انتي كدن بيسا أولوه شاكي مايو وحكى لين نقطي ألق عصاك لما لهن ألق ما في يمينك وحكى لين نقطي تلقف وحي لقي دونتا ما سنعو وحن أي مرمروجيا إنما الذي شيئا سنعو مرمروجيا أي سمايا كيد ساحر فلنفلوها قرتيوي ولا يفلح من ليبانو الساحر فلن فلو حيث مال على الناس وأتاي ماذا في الدنيا والآخرة مدنك قوليسا مايو فأوشي يا سحر فلن فلو يا شدتك وكم معلومات خونايين أوشي مركي هلغ نقطي إسبدل شيء أي تصرف هي عنتها دنب اللوذي قل كالدرب إياه إذا قلت سحر وحاين صناعي ما حي على سحر إياه قابا يقيني وأنا كي سمايين حدو وحا موسى وتا سحر إياه سيولهم بي وحا نحن نحصدهم ماشا كم مغضى يي نقول الله أما هدي أردي وحي ماشا يالي حركية قرياء اللي قضي تو سهل الماء مناها قل كسحر إوا معجزة قل كواس قرتين إياه أول نواطي حقا كمرمان فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوة محالا يالي كولك وجيبا دولك للتيك سدي إلهي ويناي واحدك إيا موسى أنو صادري إيا معجزان أنو إله مال موسى كوايدي وحيبا للرميي وحكا بعيارك أرنتو مضاهي المنا بيرانين فألا تعقيبك كتوصين إيسا مركئ النبي موسى لكي وشنا سيدي إلى شيكي أين قطي فألقي السحارة فلو يالكي بان لرهيدي في داسو معايهي سجدا إياقو وجيك روكا لتيك سدي أو سجودي حدي أي فعلا سيدا سمعيه أو وجيكو دي أقوقي من بطنا حدما هودا روكا إيا بوركا أي لا آذين أفكا معيكا يرادين قالوا آمنا برب هارون وموسى أفكينا سيدا نيكيراهين أدميهنا سانا كسمعيين محيس خدران كلك وعلى سمعيه أفلقا يهض لوحي أغقي من بدنا أو لا إله إلا الله هو إيا وعلى سمعيه فعل وحي أغقي من بدنا أو سجودة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد انت أدنك أتكون وصاي إبادك استسمع إله وحاد قلو دهي مركع الوجه قبلك كويس إلى أن النبي جيس ساسو كويري واسجد واقترب انت أتسجود سجود ألا أقول له إذا واحد اسكدرين فعل لسميك أقيمي بدنا يقول واحد لك أقيمي بدنا أي اسكدرين فألقي واحد لردي حق أبان لك ردي مجوشا لو بي أي لمن كدرب واقن عين تعاول باكو لعي اسبدل إيمان بابو حيي سحرك يا خرافة يا بادلك منان كاسا يكون دعين إيمان باني منكي قلي كل كا دعين اسم أغا معايا لأرك دعيدان إياقا لرهيديبا حقا لا لوتيري فألغي الصحارة فلن فلو يالكي لرهيد رلكا لكو رهيدي اسم الدل كوي ماها سجدا ساجدين إياقا سجودسا قالوا أفكا وحي كيرادين أمنا رميني برب هارون وموسى إسلام كمر كان يسوق لايه أي سجود سمايان إلى هو حلو يقان قوته وحي جوغي موسى هارون بقال له يقان أحد سدحات مجرين مر كان يسوق لين لكن مر كان وحي كدم بيا وركوا وذرك دونتا هارون يا موسى ماشي كسارايا بخبنا بيده دونا إنا آمنا بخبنا أو إلى هارون يا موسى إلى هو أنا يا ما يقال لكن مر كهرة دعوذان يا دين تان يا ربك ان يا لاقاتي موسى هارون بعرض الليل يا فرعون بعرض الله يقيني كل كان مركي حرد سوق الايين ربي هارون وموسى لكن مركي الدنب ارنت ماشي واكب علي قالوا اي لهذين امنا الرميني بالرب هارون وموسى موسى هارون ربك صادري اي كسعدين ايان الرميني موقف كيسي كل كان تلمام ولقي ملعونك يا فرعون كاها ورقو كل هذا يوسى أروري الموسى وقل لارنا يحقق لمرين قدوينهين حقو مري محاجر وغضف لحال يوم من استعلى عرنتي موسى كوات كاذي صحردين وايش ديبين قدوينهين حقو مري فرعون ماشو كليه قفور عنياي سلا وحيالا قابتي كعيبو قول ذرا كل عضي حنان واكنا قال فرعون وحو يري أأمنتم فلن فلو يالو موحد الرميسين له موسى بعد ليده نسقى في عنا كل قدر تنسوما قبل أن أذن لكم أنا وليه فسحن ما أنا إذن موسى الراع إذن وحوكا بقى إنا إياكو شرقال بماشا كو سمايين سحر كوايا الكيسين وموسى إسنا النوعي أدن بيسو استعمالي إياقونا ابتداء ميل هوسي كب اللابين سيارينتو إسوقو لحظو لأن الله سلمر قبل أن أذن لكم انتنا نذين فصحين بعد موسى الرميسين حتى إنه موسى يالا كبيركم كمي كوتقينو نتكا هوقا عرورتك قرآن بضن معلنك إلماك لأولا حيا يدوسك لأولا فكبير معانو كلك وإيالك نيوي كميرك اللغة العربية سوماليسك مذوي إنه لكبيركم إساقا وإيالك نيو الذي كبيرك علمكم السحر واحد ماشا التي ما دينبا موسى إذن صوبري إفلا أقطع عنا قرتبا لمنك وحوكو ديقار ملك موسى ماشا واكبحي قردو صوبي ياريي إقربا نيسيبو هددايا فلا أقطع عنا قراء أو قراء أيديكم قعميالكينا وأرجلكم لغهينا من خلاف الإسلامر يعني تنميديك إذا لقت بذيح أيان نوال بكا قويناي سائل لقويسة وقابت إيقو عابيسة وموسى أقول لقدرته أدين كون يتيح قليلين فلانا أني قسوكين بعد موسى إسكتب أوردان صوما كل كان بذيح يميديك لغهينا قرقالك هوري ولا أصلب أنكم ويدين دلدلايا في جذوع النخل بمعنى على ويفيدة على جذوع النخل كيف كانت مرتها بقب كيسة كور كيسة المسامير إذن كنا كوناي إذن كون لغية قعنة لك مغنطة يعني هدنالك إذن كو دلدلايا ولا تعلمون واند أغاندونتان أينا محوش يقايا الفرعون وهي اللعانه الله هي الرب عز وجل إله موسى الرميسين إيا أنيقا مستر فرعون كأنك أبارك دونتاو أشد متك درن عذابا كل كان لغي بالحدين قويون إذن دلدلو إنان إلهي موسى كعذاب أدكاي وأبارك دونتاو وأبقى وعذابك يقولون كهرد بدنياي وكذب ديرياي عذابك ربي موسى سيدان وأبقى أولا واقعي تنوك لهو حرار نفدين لك ورعو حوضا انت النفط كذب ما نيزو وإسك جبادا حاحا عمو إرادا كلك هو حرار وهو لماطي ضد مهيو صحارة مهيو موسى مهيو إذا واكرجيس قال وحو يري فرعون أأمنتم صحارة موحد الرميسان له موسى واركيسي وإذن كأمنا برب هارون وموسى موسى الرميسان يوحو ليمي قبل أن أذن فصحي قهرتي لكم إذنك أن ذي فصحي موسى إن الرميسان إنه موسى لكبيركم وبرهيني الذي كبيرك علمكم إذن بري أسحر فلك فلا أقطعن قرنا أو قرنا أيديكم كعميالكين وأرجلكم لوهين من خلاف إستضمر ولا أصلبنكم إذن كدل دل في جذوع النخل تمير تدقب كذا كركيزة أيان إذن كوكونا يا إذن كمسمارا يا ولا تعلمون واند أغان دونتان أينا أنيك يا رب موسى كأنك أشد دراسة بدن عذابا وحنوج أو أبقى عذاب كيسة دفدري هاي أو كان تنتو وحال سوغا يعني من كيسة حردة إقوبت مركي الأيمان أي علم فرعون مركي معجزة دي أركان النبي موسى الله كدر مي سيدا مركي اللوغو قدي ونفتو دي لبغدين قلي إيمان قفك مركو بوحي بغدين ميكان سيدا يوحد لنار جوابتو دي واتنا قالوا وحير هذين سحارة لن نؤثرك إن نكدرناها في الفرعون وحكست السماء لن نؤثرك وعرف استقبال والنفي كدران مين أذيك فرعون على ما شيكا دران مين جاءنا نويمد من البينات معجزوين عذعب أرنتان موسى أولا يمد أرن عالي أما فعل البشر نماها سمعة المخلوق نماها وآية معجزة من الله عز وجل كتم ما انت اي ربي معجزة نوغتم يعني اذيقا كدورانينا تاها سوقين والذي الله كدوران مينو فطرنا نابوري مواد لذا هويد نابوري كل كام الهي نابوري انتانو كلاحنا نكرعنا ما انتان معجزة دي كلاحنا يعني بعد الرعنا ما انتان نبي موسى الدين فاندو ملعونة كرعنا تاها سوقين أما تنقودك اللغة يقعن باندين قوينا يا يويدين دلدلا يا فقد ما أنت قاد واحد دون تاسمه تي تنا أقدر قول در ربي تنا أقدر وحال الله الله سيدي دانيار وكالي محاجر حيبدي وكالي علي قول نمالي دين من أمالي وحلو ماشا تاقو كل كافقد الحكم ما وحاد انت هذه قال الحكومة ايسو معايا لوحبان ديلا يا وحبان كوينها يا الدنيا ما دافسنا انما وحك لما تقضي وحاد حكومة ايسا هذه الحياة نلاشا الدنيا هو سيسو انك هذه الموقف كوديارك إنا أنك آمنا ورمينا بربنا خب هارون وموسى وركد مجد إيمانك مركا يكون واقعين بإيمانك بابوحيي كلك الله إذا يوانينا يان لما أركو إيجي أي الله إسو آنينا يا إنا أنك آمنا وعن رمينا بربنا أنك ربك أنان رمينا ماشاء لك بحيي موسى هارون ليغفر خب إنو نودافو لنا أنك خطايانا قفف كان قلي وحن دنبي هراء سميني إيه وعاص يا فالباتن وقفلا إيه وما أكرهتنا وحي عدهي أن من كان إلا قصبي ومانا إنو إيبا نودافو أكرهتنا أدنو قدر قسي عليه كوركيسا من السحر فالأ أما قوديقاقي ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبغى والله خير وأبغى حادي لا أولا مرميسا أوقر برديسا والله إله با خير كا خير بدا ثوابا أبا المرين إن أطيع حدي لا أطيعه جنة ما هيسا إلى جنة هيا أقفك أطيعه قيل هيا كلك الله كا خير بدا وأبقى إن حصي هدي إبال عاسيانا عذاب تبدل أم بماني الله هيا أذيك ما عذاب هيسا إنت أتشكتين محاد كدري كرتا لقاحان إذن كقورا هيا بربي بان إذن كوكوين هيا انت ما حقوده وحبكو ما دهره اذا وحطه الا ماركو سلا قيمي قبضان اي اي نمانكي اوهدلين قالوا وحيا لنو سلاك كدوران مينا فرعونو على ما شيكوركي كدوران مينو جاءنا نويمي ومن البينات معجزوين عذا والذي بانو كلارني فطرنا نومي كلك هو الذي فطرنا نارنا واتكدهي كرتا وأدنكوا عطف كرتا على ما جاءنا معجزة النوت مثكا دورا مينو والذي فطرنا إله أنه مينا كا دورا مينو إيهينا اعتراضوا على ما جاءنا من البينة كا دورا مينو والذي بأنه كلارنا ألا فطرنا أنه مي إن أنن كا دوراني معجزات كان نويمين فقضي حكم أوض ما وحيات أنت هذه فرعون قادل من حكم آياتي حكم كابولا محوكو كوبيهي الدنيا ذا كوركا ذا كريهتا الدنيا ذا نوابا لغا صعودا انتا ديسيا انتا ذاندرين ابيق يوحا ديشابا وادا مانا ايان حالكا وحمد افسلي فننا ما هيسيد نارنا ما هيسيد سيد الله حقري ارك تيتنا اقدرا انما وحكا لماها تقضي وحاد حكومة ايسا حديثا الحياة اي نلوشا الدنيا هو سيسا انا انك سوما موقف كودا سيوحا ديان ارك تيورو كدب الجوغي ربي مركانو عديين إنا أنك سحردا آمنا رميني من ربنا خبينا بورتين لها أيان رميني وحن رميني ليغفر ألا إنو دافو لنا أنك خطايانا كففيالك نصميني هذا كهر إيا وما كاد أكرهتنا نقدر قسي عليه كوركيسا من السحر فرع قولك مركو فلناتي أنك لها إني من كان لأباب لي وتببر لقليي ومواجهة النرم وصلوا قصبي من السحر فرع والله إلى هذا خير كافعا ثوابا أبا المرين إن أطيع عدي الله وركيس الليالة وأبقى عذابا فبباكا عذاب دار إن أصي عدي الله عاصيو إنه من يأتي ربه مجرما إنه أرنك نوحي يا فرعون من روحا يأتي مادا ربه خبقي آخر خفك وي مادا مجرما إساقو قالوا دنبي وي فإن له كادنبي وي وحوليه جهنم النار تليرا لا يموت من أبنته فيها جهنم قدهذا ولا يحيا كمان النولاده ومن روح يأتيه إبا آخر وي ماد مؤمنا إساقو حق الرميي قد عمل عمل فري الصالحات فرض يصنب أعماش سوبان قلتي فأولئك كوا لهم إلى غيسكال الدرجات الدرجيال العلاك الرئيسة درجاتك كرية ومعي جنات عدن نقاذيك الجنة يسيب إليهن تجري وحا قلقل أيو دريرا من تحتها جنات عدن قرية هذه قيدة هذا حوصودة الانهار وبيال هي عانية ملبية خمراء خالدين وحيكو عرايان فيها جنة قده هذا وذلك جنة التي الماميبا جزاء من روح بالكية تزكى طهر نابين سيدان اي وعدك وين جاذية انه امرك وحوياه من روح ياتي ربه ايماد مجرما يسقى الدنب وي فإن الله وحوليه جهنم النار الليلة لا يموت أصندما فيها جهنم قده هذا ولا يحيى أصنكون النولاني ومن روح يأتيه بأي مادة مؤمنا يسقى حق الرميه قد عمل عمل فلي الصالحات أعمال صوبا فأولئك كوا إيمانك يا عملك صوبا نسكون درسلي لهم إيا إسكالة الدرجات درجي البيلئيهين العلاق الرئيسة جنات عدن نقاذيك الجنة سيلئيهين تجري وحا صعودة من تحتها وريا هذه القيادة هذا هوستولة الانهار وبيا الباسعون هيا خالدين ايقو كوارا هيا فيها جنة قده هذا وذلك جنة التي الماميبا جزاء من روح ذالكية تزكى طهيرنا هذي ولقد اوحينا الى موسى حد امرك الله لكالدينتي والله تقال مي كل كان نبي الله موسى dadkii goobta ka raacay meel ay gali lahaayeen xalaad baa dhacday markaas rabbi waxyeen kaanay qaalay taala xabuuhu yiri walaqad waxa dhaba awxayna inaanu waxyoonay ilaa muusa nabiyullaahi muusa waxaan u waxyoonay an asri muusa la dheelmo bicibaadii adoomahay goobta lagu dagaalamay ilaa 600 oo kun baa ku rumaysaa la yiri والكاسان اللي يري أدومها انكو رميي وكا ربي سوانيي ابي عبادي له لده المو مركب لده المو تفضرب ايال لهم أدومها انيقي ياليق موسى برميي طريقا ودو في البحر بدأوا غي كلكا مبدبا طريق لمرالي الى اهبا يري يبصا اساقو بحركو انققاي ووبيق النيل ايال لأقدقنا كلكا رقاق ودو ووبيق النيل قدبي بدنا كلي ميسى وانجليس لا تخافوا موسى كبقي ميسى دركا حلال كداش هذا اللي جاي مادو ولا تخشى غرقا فيها بدأنا يكونان والأذيق يددك يددك هفتونتان نكياري ميسان كل كابيانا إذن هفين مايان وكو ما شون ميسان واحد ديبني كسوك عينا وفرعون يددك يسا إذن سوها ليلي مايان سداسا يبوح يونوي ولقد وحادبا أوحينا إنا نوحيونا إلى موسى النبي موسى أن أسري موسى لبلمو لعبادي أدومها فاضرب أيال لهم أدومها كرمي طريقا جيد في البحر بدأ قد هذا ودوغ سماء يبسا إسعو بحرك أنجي دونه أولوك يوسى صوب حايا لقباتك قد بيسان لا تخاف أدون كبقي دركا ببن لغا سهاليرو أو لغا دبيمات ولا تخشى غرقنا أدن كعبسني موسى سيدي بو يالي هبنكي أيو لقا جيوحي رمي الرعي وبيجي بو آبي مركو وبيجي النيل يمي فأطبعاهم موسى الرقيسي وحا الرعي فرعون أدقي ملعونكا بجنوده مع جنود إساقو عيدا مريسي وطا محال عي فغاشياهم وعادبوري فرعون الرقيسة من اليم بدي حقيدا وبيجي النيل هاو ما غشيهم وحي دبولي وأضل فرعون وحلمي قومه انت رميس الرعدي وما هدى من أوسن حنون نور فأطبعهم موسيا دومذي رميي وحى الرعي فرعون أي الرعي بجنوده إسألوا عيد مدي سيوة تبادئت فغشيهم يهوى قدبين وحى دبولي فرعون يدد كيسا من اليم وبيه حقيسي وحى كدبولي ما وحي غشيهم دبولي وأضل فرعون توحيك جوابيسا إساقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد مركز ربي يري إنكاركود علي وحمهنون وأضل فرعون وحلم يي قومه ذاتكي لجيري وما هدى من أوسن حنون نون هل كان مركي فرعون يددكي سي لو ظهري أي قلدي النبي موسى الرعدي لسعتي وأنا يابل اللوجة دي قال تعالى خبوحوا يريا بني إسرائيل نبي يعقوب أولاد ديسي قد وحا لبا أنجيناكم إن أنه إذن بدباديني من عدوكم عدوكي إني فرعونها إذن كبت بادين وإذن كباسا ما تبعي ووعدناكم وحنو إذن كرب لني جانب الطور بورتي دين عالم على إيمان مديقة ونزلنا دد جني عليكم كوركينا المنى حباك برشو مرض إلى يوصلوا شمبر بسله به كل كاسانو إذن لكلوعنا من طيبات ما شيكيسا وناكسا أن رزقناكم إذن كده فيني ولا تضغوا حنا حد قد بنا فيه رزقك قديسة وفيا حلة تبدأت أودكو عليكم كوركينا غضبي عرض إذا كوركينا كده قيسة حدات كوحد قدبتان ومن روحة ويحلل دكو عليه كوركيسة غضبي أنيقى الله عرض إذا فقد هو ناربوكوه وبطي وإني أنيقى إباء لغفار الله دافد بدن بانهاي لمن روح تابا قفقية قال لماذا كان نغضي والله توبت كيني وآمنا حقا دبور رميي وعمل سميي صالحا عمل صوبا ثم انت كقذال انت داهنوني يجيبا مركا توجيهات كان لسيي إلا العلوقي والله غفر عشي يجا الدنيا ذي وهري يا بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سيي قد وحى ضبائنا أنجيناكم إذن سمتبعيني من عدوكم قل كني فرعونها ووعدناكم وانو إذن لبلاني جانب الطور طور منعد على إيمانا مديقا ونزلنا دجيني عليكم كوركينا المنى ملب عراد يوصل با في المبلسل كلو عنان إذن ري من طيبات ما شيكيسا وناكسا رزقناكم أن إذن كنا فيني ولا تضغو حكبرينا فيه رزقي هكو كبرينا وفيحل أودلو عليكم كوركينا غضبي أنك الله عرب إذا ما كوركينا كودا كيسا ومن روحا ويحلل دقو عليه كوركيسا غضبي عرب إذا فقد وعدبا هو النار إنو كل حضعي وإني أنك إذا لا غفر الله دافد بلنبانهي لمن روحا تابك النغضي قفك وآمن حق الرميي وآمن حق الرميي وعمل سميي صالحا عمل صوبا ثم كقذال اهتدى حقك هنوني والله.